الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا عليكم السلام في أن الاستثناء المتعقد للجمل المتعددة هل يرجع إلى الأخيرة أم يرجع إلى الجميع أو مشترك لفظ أو غير ذلك؟ انتهينا إلى دليل القائل دليل القائل بأن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط. كم دليل هذا كان إلى كل الزن أذهبكم شغلوها كروياء وإلا تعددون ستة أدلة كاملة. الدليل الأول إشكال زينا في مصر وخلينا نص جوابه. الدليل الأول هذا بأن الاستثناء مخالف للأصل. لماذا مخالف للأصل؟ لأنه مشتمل على مخالفة الحكم الأول. سنقتصر ماذا على تخصيص جملة واحدة. ليش نقتصر على مخالفة على تخصيص جملة واحدة؟ فهي جملة واحدة نتركها ما دام اسمها مخالفة الأصل. قال لئلا يلزم محذور اللغوية. وهذه الجملة اللي نخصصها يا جملة الفرد جملة من المناسب الأخير. ليش؟ لأنها أقرب ولأنه لا قائل بعود الاستثناء إلى غير الأخيرة من دون رجوعه إلى الأخيرة. هذا الأول. ثم صرنا في صدد جوابه. قلنا إذا تذكرون اجبنا إن أنت حينما قلت بأن الاستثناء خالص للأصل ظهر مرادك من هذا الكلام. هذا فيه احتمالان. يحتمل ان مرادك الاستثناء مخالف للاصل يعني يقصد لاصاله الحقيقه. ليش؟ لان كلمه العلماء موضوع على العموم. مثلا اذا رجعنا لها الاستثناء مش قلت اكمل كلمه الا تصل سوف يلزم استعمال كلمة العلماء في غير المهم وهذا مجاز. هذا كان الاحتمال الأول. قلنا هذا صحيح لا بس تقول الاستثناء وهذا أصلح من أصالة الحقيقة ولكن تعليلك باطل وفاشل. تعليلك شنو؟ أنه الاستثناء القصد لأنه مخالف حكم الأول. إن هذا التعليل باطل. ليش؟ مثل البيان السابق بعد ما ذكرنا. درسنا الجديد الآن تفرش. هل احتمال الثاني أن يكون مقصودا حينما قلت الاستثناء مخالف للأصل يعني مقصودك مخالف لا لأصالة الحقيقة؟ لا هذا كان احتمال الأول. شنو المقصود؟ مخالف لظاهر الكلام. فإن ظاهر الكلام حينما أقول أترني العلماء أترني العلماء يعني جميع ظاهره أني أريد ماذا؟ الجميع. ولو شككنا في بقاء هذه الإرادة ولو شككنا في بقاء هذه الإرادة استصحبناها. إذا الاستثناء مقابل أصل المقابل حظه ظهور في إرادة الكمون. إذا هذا كان مقصودا، إذا كان هذا مقصودا، يعني لما نقول أكثر العلماء وبعدين نقول إلى الفساق، إلا الفساق مخالف علما للأصول، يعني مخالف لظاهر أكثر العلماء، فإنه مظاهر في إرادة الكمون. إذا هذا مقصودا يرد عليه، يرد عليه بأن المتكلم ما دام لم يفرغ من كلامه له الحق في أن يلحق بكلامه ما شاء من الواحد، له الحق في أن يلحق بكلامه ما شاء من اللواحق، يوجد نائج، يوجد شرف، يوجد وسط، ما دام لم يرضى، بل إذا فرغ من كلامه لا يتمكن حينئذ من أن يلحق به شيئا. فكيف يقول لي شيخ هذا الكلام شنو الاتجاه؟ هذا شلون جرس؟ هو شنو يقول الاحتمال؟ نفهم شلون الراس شلون يصير؟ وكيف هاي نقاط حساسة؟ هي المقصود، طيب يقول الراس شلون يصير؟ هو الكلام الثاني شنو يقول لي؟ وإن كان مرادك فيما قلت، هل يكون هذا الأصل؟ مرادك يعني مخالف علما لظاهر الكلام. ظاهر الكلام ما هو؟ أن المراد به هو العموم. فالإسلام قال الأصل بهذا ما يدخل أن المتكلم له الحق أن يلحق بكلامه ما شاء ما دام لم يقرأ منه. هذا نقص شيء شلون يصير؟ يدل على أنه ما دام له حق في أنه يلحق ما شاء، إذا بمجرد أن يقول مثلا أهل العلماء لا يكون هذا ظاهر في إرادة حتى نقول الاستثناء بعد ما يجوز يصير مخالف لهذا الظهور، ما يصير بمجرد لما نقول أكثر العلماء إذا استثنوا ما شئت يصير ظهور، أما إذا بعدي ما بعرف من كلامي ظهور لا يصير. ليش؟ هي حق ما دمت لم أفرغ من كلامي ليلحق في أن ألحق به ما شئت من الواحد، وإلا لو كان مجرد طرح الكلام من دون الفراغ منه يوجب انعقاد الحضور في الكلام حتى يصير الاستثناء مخالف، يذكر حينئذ في الجملة الأخيرة، الجملة الأخيرة الأخيرة يا هي هذه متصلة بالاستثناء، حيث ما تكون هذا الاستثناء فيها مخالف علما للظهور في الكلام من الشيء أنظر. وإن كان المراد أن الظاهر من المتكلم، لا متكلم، اللي بيتكلم باللفظ العام، يتكلم باللفظ العام، عشان شو يقول؟ تجاهل العلماء. وإن كان مرة أن الظاهر من المتكلم باللفظ العام إرادة أنه يشير يريد العموم، والاستثناء يصير مخالف لما يجيء الإرادة، والاستثناء مخالف لهذا الظهور. إذا هذا مقصود هذا الخطر ياخذ الظهور، يعني القاعدة يعني هي قاعدة يعني الظهور قاعدة الظهور أو مخالف لاستصحاب هذه الإرادة لو شكينا في بقائها هذا تفعل بذاته. فإذا الاستثناء مخالف هل قاعدة وهنا قاعدة أو مقاعدة تفعل الإرادة. لكن هذا مرادة فتوجه المنفي إليه ظاهر إلى هذا الاستثناء. ليش؟ إن إذا بعد ما فارغ الكلام إن حقا لي هذا واحد فظهور من العقيد ما دام بعد ما فارغ الكلام ظهور من العقيد للكلام العمر ما دام بعد ما فارغ ينحق ظهور الأخوات تدرج النقل إلى لأن الاتفاق من كل واحد لمن على أن المتكلم ما دام متشاغلا بالكلام أن يرشق لك إهلال مناسب أكبر شلة زاوية لأن الاتفاق واقع على أن للمتكلم مناسب هل ستمشي كل ليش أبدا هل تسير بعريس من مين حتى شبه لي حقق القواعد هل تشحدث على للمتكلم لأن الاتفاق واقع على أن للمتكلم ما دام متشاغلا بالكلام أن يلحق فإذا الحق ظهور بعد ما راح يصير زمن قرأت المخلصة ظهور من أحد الحكم ما دام بعد ما نخلص حتى يصير الاستثناء مخالف أن يلحق به ما شاء من النواح وهذا شنو رقم هذا شنو رقم جد شنو يتجاوز يقول لاحب هذا إذا كان الحق أن يلحق لا يمكن تحكم أن هذا الكلام ظاهر في الحدود إلا يكون يطرق وهذا يقتضي لا هذا أنه له الحق ما دام له الحق في عين الحق بكلام ما شاء فقط الاتفاق نفس يقتضي وجوب توقف السامع الذي يسمع أكثر من العلماء يقول يتوقف أن الحكم بإرادة المتكلم ظاهر لكم لا يحكم بأن مراده هو ظاهر لكم وهو العموم حتى يتحقق الفراغ إلى أن يفرغ المتكلم من كلامه وينتهي احتمال إرادة غيره غيره غير من ها يا ابن عدل ويا يزعلوني غير الظاهر غير ظاهر النفوس وينتهي احتمال إرادة غيره غير ظاهر النفوس فلو كان صدور اللفظ ولو كان صدور يعني كمل بعدك عن نهجي مو مطلب جديد فهذا ليش تخلي الناس تفكر واحد من هذا الجديد إذا خلاص بعدك عن نهجي لو كان صدور اللفظ بمجرده بمجرد الصدور وإن كان بعد ما فرغ منه لو كان مقتضي للحمل علينا على الضمور على الحقيقة يعني على العموم لكان التصريح بالخلاف ولا قبل أن يقوم بالكلام يكون بالمنافي لا يجوز لكان في السبب ثلاثة قبل ثلاثة بخلاف الظاهر لكان التصريح بخلاف عند خلاف ظاهر لفظ قبل طوائف وقته قبل ما يفوز ماذا قبل طوائف وقته قبل طوائف التصريح ماذا قبل أن يفوز التصريح بالكلام يعني بعد وقته بالكلام ما خطأ ما خلص كانت في مكان منافيا له من هذا الظاهر الكلام يكون في المنافي حتى في الجملة الأخيرة يعني يكون يقول منافي ووجب رده يكون هذا رد لا هو يكون رد هذا المنافي يكون يقول أفضل ما يجوز ويتمشى ذلك إلى الأخيرة أيضا حتى في الأخيرة يكون يقول أنه بعد يجوز ليش؟ مثل هو الذي يقول أكمل من علمهم أكمل الترجاء وأكمل الفقهاء إلا فرصة الجملة الأخيرة يعني إلا الفقر لازمه أنه ما قد استثناء يكون مخالف لضرب الله يكون أرضا إذا كان مجرد طرح الكلام ولو من دون الفراء يوجد هذا الحق على الظهور والاستثناء يكون منافي هذا حتى صحيح حتى بالجملة الأخيرة نسبه الشيخ الجملة الأخيرة ثم رجع الاستثناء حتى لا يلزم محذور الأدعية اللهوية طبعا هنقول احنا جاوبنا عن محذور اللهوية والأدعية قلنا محذورة طب إذا كنت تدرى ها والقول لأنه قدره هو نفس هذا ولا يجدي معه دفع محذور هذري لما عرفت في الدرس السابق من أن الموجب للإرجاع مو محذور هذري شنو؟ قرينة قرينة قائمة على التخصيص والاستثناء مع وجود الدليل على الاستثناء. يعني غصبا عليك يمكن ان يكون بالتخصيص والاستثناء مو مدخل به. طيب مثلا ما في دليل كذا يقطع الدليل. خلاصه فعلم يا اخي خلاصه اسمك فعلم ان المقتضي لصحه اللوائح وقبول اللوائح مع الاتصال انما هو نص الواضح على ان لمريد العدول عن الظاهر ان ياتي بدليل بحافظه بالكلام حيث شاء منه. فعلم من اول ان المقتضي لصحه اللوائح أنت تلحق تجيب استثناء تجيب كذا المجوز شنو المقصد ما فارس من كلام الواضح أن ما دمت لم تقرأ فإلك حق أن تلحق. فعلم أن المقتضي لصحة اللواحق وقبول اللواحق حتى تفسير صحة اللواحق قبول على صحة وتفسير أن المقتضي يعني المجوز لصحة اللواحق وقبول اللواحق مع الاتصال هذا الكلام بعد ما فارس منه المصحح تعطي الورقة المصحح ما هو المصحح المجوز هو الواضح قال انه ما دمت لم تفرق لك حق انما هو نص الواضح على ان لمريد العدول عن الظاهر. من هو مريد العدول عن الظاهر؟ اللي يريد يستثني اللي يريد يستثني اذا كان غرض يجب يستثني فانت انا مريد العدول ان ياتي بدليله في حال تشاغله بدليله عن بدليلنا بدليل الحدود وقل استثناء الاستثناء دليل الحدود عن الظاهر غير حق تجيله هذا دليل الحدود وهو الاستثناء ما دمت متشاغل بالكلام حيث شاء منه حيث شاء من الكلام في بالوسط بالاخير بالاول ما انت ما دمت بعد ما انصبته كلمه تجيله فما لم يقع الفراغ اسمع اسمع كل دي. فما لم يقع الفراغ منه يعني من الكلام لا يتجه للسامع الحكم بإرادة الحقيقة ليش لبقاء مجال الاحتمال يحتمل هذا في أخير كلام عجيبا بالاستثناء المخصص. نعم نعم لما كان الغرق هاي كرة طريقة وقرارية نعم انسان لو شنت أحسن أحسن يا أخي لو كنت أحشو ياكم قبولا على أنه بني كذا جماعة أعجب فرد واحد كان يسمي فرد عرف فرد حاش فرد كذا مناسبة طيبة مناسبة أفراح قال على أنه ماذا دول الصنة أعزم أو دول الصنة أعزم أو دول الصنة أعزم دول الصنة كلهم يا خصوص جماعة يعني السامع ما يقدر يقول المراد كلهم الا اذا شفت الا اذا متكلم خلص الكلام وقال في امان الله في امان الله وما شفت يقول المراد اما اذا راح يعني ايش؟ قال له اقعد مفصل اقعد مفصل اقعد مفصل بعد اذا اقعد اقول له تعجبون هذا هل يكون كلام غير في امان الى كلام السابق؟ لا يقول انت اول جديد اعجبهم اعجبهم لا كيف أعزمه؟ أصبر بعدني ما أقلت كل شيء هذا طريقة وقرائية معروفة على أي حال خاصة صراحة إذن ما دام المتكلم بعد ما ننتهي من كلامه إلى حق أن يجيب بالمراح والمخصص نقول أن هذا المخصص مخالف لذلك الضرر ظاهر أنه أصبر ما دام المتكلم بعد ما أقلت كلامه ظهور في العموم يصير ما دام بعد ما أقلت من كلامه طب هذا الاستثناء إذا ما مخالف للظاهر بس إنني يفتح بس إنني يفتح لا مخالف لظاهر الجملة الأولية لا ثاني لا ثالث للكل ما مخالف بس نظر رجوع على الأخير صور جزمي ويقيني الرجوع على أن بقية الجمل مشكوك في الأخر لكن هذا مو معناه إحنا من الطائرين دينا بالتخصيص بالأخير ها القائل بالتخصيص بالأخير تدري شو يقول؟ يقول أنا أنه يرجع إلى الأخير أو ما يرجع على الجميع ولا يرجع على الجميع شيء في المجال إحنا نقول يرجع إلى الأخير في المجال والدال على مشكوك الأطلاق عدم لكن لما يرجع إلى الجميع إذا المجال فيه لا إذا المجال فيه لأنه ما موضوع إلى خطوط الأخير موضوع في الوضع العام الموضوع المجال فيه من الأخير لكن بما أننا عارف إذا أنا مسلم نقول قصر قدر. لكن لو أنا دخل مسلم يصير استعمال مجازي. هذا فرق بيننا وبين القوم بتخصيص الأخلاقي. نعم لما كان الغرض قد يتعلق بتخصيص الأخيرة فقط. قد يكون غرض الأخيرة قد يكون غرض الجميع تخصيص الجميع. كما يتعلق بتخصيص الجميع بطريق اختصاري. أما غرض تخصيص الجميع وبطريق الاختصار ذكر استثناء مع جميع الجماعة ما غير بعد كل واحدة. واللفظ صالح بحسب وضعي لكل من الأمر. اللفظ لفظ استثناء. ولفظ المستثنى لنا هذا الاستثناء والمستثنى لنا بنفع حاجة رجوع الأخير للجميع. إذن ما راح يحصل الجزم صاحبه من الأمرين هم رجع الأخير ولا رجع للجميع. اللفظ يارو لفظ الاستثناء هذا الاستثناء ولفظ المستثنى لن يحصل الجزم بالعود إلى الكل بالزي أخير أخير المتعب لكن إلى الكل لا يحصل الجزم إلا بالقرين. وكان تعلقه بالأخيرة فيه جزمي متحققان لازمان عن جزمي. ليش؟ لبزومي على كل تقديمه وجوه الأخيرة عمر لاده على كل التقديم أنا أشرح على كل التقديم يحدوها تنرابع للجميع عمر الأخيرة والأخيرة راجع وضحك تناسك فيه انتفاع التعلقي لعمل الجميع بالأصل إلى أن يعلم الناقل عن الأصل الذي ينقلنا عن الأصل ويرفعنا عن الأصل. شنو هو الذي ينقلنا عن الأصل؟ شنو هو؟ شنو نهاية العدل؟ شنو هو؟ القرينة إذا أقارس القرينة على هذا الاستثناء يرجع المال إلى الجميع كل الدين ترجع إليه فإذا هو أصل عدل إذا شفنا أصل عدل من رجوع فما كنا قرينة على رجوع للجميع أصل عدل إذبعي إذا أقارس قرينة استنقلنا عن هذا الأصل خلينا نلعب الأصل القرينة قامت على أن المراد رجوع للجميع يقول رجوع للجميع فإذا يقع فقط للأخير أصل عدم تعلق بالجميع. وهذا وليس هذا من الصرف من اختصاص الأخيرة في شيء يعني تتصور أنه وائد نزيد إشراح الصيد أنه معناه مختص بما بالأخير لا بوية منظر للجميع والصالح للجميع لكن إلا أنه قرينا ماتكم فالأصل عدم تعلق قديما بغير الأخيرة. أصل الصرف إذا نتصور الاستثناء من الجميع يكون ذلك وحقيقة الأخيرة شلون إذا كان هذا تأذني إذا كان مضبط إذا أردت موضوع أن يكون هناك الأخيرة يستثنى أن الأخيرة الأخيرة يضبط الأخيرة والجميع شلون إذا أردت صور بيها في مثل بحيث أعتبر الاستثناء للجميع مجد إذا قلنا بالقول بالوضع إلا علم لوضع الاستثناء للرجوع للأخيرة إذا أقل هو أكرم العلماء وأكرم الرجال وأكرم الفقراء إلا الاستثناء إلا إلا الموضوع لوضع الأخيرة إذا استرجاع للجميع بلا هذه الجميع ما قادر شيء. لا هو الموضوع الأخير أشار إلى استعمال المال. وإن قدر عروض اشتباه في حدود وإذا هذا المطلب ما اتضح التكذيب يا مطلب يا مطلب يا مطلب احنا قلنا يرجع للأخير ما عرفت ترجع لك المتابع الزائد مشكوك ينتيب الأصل مو مش قلنا ولا لكن قلنا يا أخواني كنت تفهم أن هذا مو معنى أنه مختص بما بالأخير هذا واحد يحس يقول لا هذا معناه هو مختص الأخيرة إيه؟ أقول له بابا مو معناه يقول لا هو هذا معنى أقول له زين أوضح لك يا بنت حتى تفهم شلون هذا مو معناه أنه مختص بالأخيرة أضرب مثال إذا أجتنا صيغة صيغة ما ندري المراد منها الهجوم أو المراد منها ياهو إيه الاستحضار ما ندري احنا من القائلين بما نعتبر مثل السيد المرتضى عشان يقول مشترك مثلا لا اقول مشترك او موضوع الجان في القدر المشترك مشترك معهم فتحمل علينا على الاستحضار من يابا نحن نعرف استحضار من يابا من بعض الاستحضار عبارة عن الرشحان الخفي هو اصل الرشحان جزم النابل انما الشك فينا فالرشحان الشديد الزائد لا تستحضار هل معناه على أنه راح يصير ماذا؟ سيئة الموضوع للاستحضار؟ لا، وإنما حملنا عن طعم ما قدر مخير إذا مراد الاستحضار، إذا مراد الوجوب، وفي الوجوب هم الأكل ماذا؟ رجحان. فالرجحان الخبيث جزيء، الاستحضار جزيء، أنزال مشكوك من ذلك. لكن معناه أنه موضوع المن لفصوص الاستحضار، ولذلك الاستحضار مستحملة الوجوب؟ ها؟ بينما كان مقتصر الاستحضار كان استحمالة الوجوب شنو؟ لذلك وإن قدر عروض اشتباه فيه عليك في هذا المطلب عليك يا مطلب يا مطلب هذا أنه بأن هذا مو معناه هو الاختصاص مو معناه هو القول بالانتصاص بالأخير إن قدر عروض اشتباه عليك في هذا المطلب أنت تقول لا هذا معناه هو الاختصاص بالاستحمال بالأخير فاستوضحه يعني أطلب وضوحه استوضح عديمه للتدبر في صيغة الأمر فإنها على القول باشتراك بين الوجود والنعم إذا وردت مجردة على القرائن لم يحملها مرتبة يقول من قدر خطيئة تدل على النهدي ليش تدل على النهدي؟ ليش؟ لا تخلي راح السطر لا تخلي راح السطر وذلك لا تخلي راح السطر عشان تتمنى ذلك يا أخي وذلك لأن اقتضاءها كون الفعل راجعا ثابت جزما بعد صوت امراض الوجوب امر متيقن وما زاد عليه مشكوك فيه زاد على الرجحان زاد على الرجحان مشكوك فيه مثل يقول لك هو ماذا ادرس ما عندنا مستحب يا وجود فهذا فعل دراسه فعل حديث دراسه بعد كون فعل وليس الاخير وما زاد عليه على رجحان مشكوك فيه يتمسك في نفسه بالاصل ليش؟ لان هذا كثير زائد لكونه يعني هذا المشكوك لكونه يعني هذا المقدار المشكوك زياده التسليم غير انه اذا والاصل هذا غير انه اذا قامت القرينه على ارادته اذا قام اقتناعا عن هذا الزائد وهو الوجود مراد يصير يستعمل مزادي؟ لا كان استعمال الاختيار المقدار الزائد واقعا في محله بري بري بري بري بري غير منتقل به عنه يعني عن محله إلى غير محله ومعنى أنه استعملنا منقلنا من معنى الموضوع له إلى غير معنى الموضوع له كان استعمال اللفظ فيه واقعا في محله يعني فيه كان استعمال اللفظ يرى فيه يعني فيما ليس تأتي مقدار الزهر الوجود واقعا في محله استعمال المعنى الموضوع حقيقه يعني بعباره اخرى غير منتقل به يعني بذلك اللفظ عنه عن محله المحله المعنى الموضوع له الى غير محله الى غير محل الموضوع له حقيقه المجال كما يقوله من ذهب الى كونه حقيقه في الندب فقط الذي يقول بانه حقيقه في الندب فقط يقول لو استعملنا بالوجوب شيء يصير ها ما قاعد خلي الأذهان ترى كل سنين يصير مجاز يصير ما في غير موضوع له يعني نقلنا من محله إلى غير محله بس ما يقول له غير واحد كما يقول شنو كله يجب استعمال مجاز في غير محله من ذهب إلى كونه كون اللفظ وصيغته حقيقة في النجد فقط كل الزين التفت وهذا مما يفرق به بين القولين يقول هذه النقطة هي النقطة الفارقة بين القولين يا قولين بين الذي يقول إذا افعل مشترك لفظي أو بين الذي يقول صيغة افعل موضوع للندب فقط للندب فقط الفارق بينهما ما هو الفارق بينهما هما أكو بينهم جهة اشتراك جهة اشتراك شنو جهة اشتراك أن الحمل على الوجوب يحتاج إلى قرينة أنت هذا قالوا عندنا يعني الذي يقول بأنه موضوع للناس الحمل على الوجود شيء ثاني ما في غير مع الموضوع واللي يقول له جبت نقضي ها شام على الوجود يريد قرينة. ليش يريد قرينة؟ لأجل على أنه يقول أنه سيقن ولنا أو مذاك يريد ما أدري أصل حاجة فيحتاج لقرينة حتى يكون محيط. فهم من هكذا في الاشتراك في الفرق بين القرينة أنه لو وجدت القرينة لاستعمال في النفس شيء في الحقيقة ومجال أبو المشترك هو الحقيقة أبو المجال أبو اللي يكون مكتوب في النفس يكون مجال استعمال في الوجود فهار النقطة هي الفارقة بعد الاشتراك في الفيديو هذه النقطة يعني أنه لو وجدت القرينة على انحراف الوجوه والاستعمال في الوجوه حقيقة على الاشتراك مجاز على القول بأن الصيغة موضوع على النبي هذا هي النقطة الفارقة وإلا مع قطع النظر عن هذه النقطة الفارقة فرق ماكو بين القولين ليش ماكو فرق؟ لأن اثنيناتهم حمل الصيغة على الوجوه يبدون إذن يحتاجون إذن هلا قريبا لذلك يقول وهذا مما يفرق به بين القولين هذا يأخذ هذا ها اسمع كل الدين يعني أن الاستعمال في الوجوب بعد نجي القرين هو حقيقة على قول الاشتراك ومجاز على قول بالوضع بخصوص النفس هذا مما يفرق به بين القولين حيث أن الاحتياج إلى القرينة بعد بين الفرق حيث أن الاحتياج إلى القرينة بحسب الحقيقة العصر ما قاعد يبين وجه الفرق قاعد يبين أنه ليش هذا وجه الفرق شنو وجه الفرق ما هو آخر وجه الفرق آخر ما في يقول لا لا لا لا هذا هو الذي فرق وإلا ما أحب إلا الله عنه هذا هو فرق ليش لأن هم على الوجوه لأنهم يبدون إلا إلى قرينة حيث أن ارتد القرينة بحسب الحقيقة بحسب الحقيقة هنا شنو حقيقة؟ مو بحسب الحقيقة مقابل النجاة لا بحسب الحقيقة والواقع على القول بالاشتراك إنما هو في الحمل على الوجود قرينة محتاجة في الحمل على الوجود وهذا الحال عند من يقول بأنها يعني صيغة حقيقة في الناس هم هذا الحال على الوجود فإذا اثنيناتهم يحتاجون علما إلى قرينة شفت شنو ايش راح يصير؟ ها اللي بيبين اللي بيتقدم أنه بعد ما تجي القرينة استعمال في الوجود يصير حقيقة على فرص مجرات على قرد الوضع العلم وعد بعض الأصوليين يقول أكو بعضهم قد نقض جديد لأن ما كلام يجر الكلام كلام يجر الكلام يقول بعض الأصوليين عد القول بالاشتراك اللفظي عد القول بالاشتراك شنو كان بقول يعني اللي يقول بأن صيغة أفعال مشترك لفظي علما بين الوجوه بين الناس يعني موضوع على الاثنين مرة هذا مرة هذا وهذا ما حدث اشتراك اللفظي ولا اكو بعض الاصطلاحات هذا القول اللي جبناه منه هذا القول سئل المرسل عد هذا القول من فرق الوقت قال انت عينا عن نفس الذي قالوا بالوقت قالوا من ادري صيغه الموجود الذي قالوا من ادري ان صيغه علما صيغه علما موضوعه هل الوجب او هل الناس لا سمينا قول بينا بالوقت ما سمينا يا ولد بعضهم قال القول بالاشتراك اللفظي هو عمل من قول بالوقت من احد مصاريخ القول فصاحب المعلم يقول هو صحيح ولا مو صحيح انه الحد القول بالاشتراك اللفظي من فرق الوقت هذا صحيح ولا مو صحيح يقول هذا بالنظر علما الى نفس اللفظ انتبه من فرق الوقت يعني نفس اللفظ بعد يقول بالاشراك اللفظي اذا كنا على الاشراك اللفظي نفس اللفظ نفس اللفظ ايش ادرس نفس اللفظ بناء على الاشراك اللفظي لا يعلم ان المراد منه الوجود تسوي راجل نفس الشخص ولكن تشفق بالحق السنه لكن بالاعتبار الذي ذكرناه وبالبيان الذي ذكرناه لا يكون طلب الاشتراك من خلال الله بالاعتبار الذي ذكرناه شنو بالاعتبار الذي ذكرناه هو انه الرجحان هذا المتيقن اصل الرجحان بهذا الاعتبار طلب الاشتراك اللي طبعا ما راح يصير من طرف الوطن الصراحه تكرر هذا المطلب الجديد بعض اخذ القول بالاشتراك اللفظي كان هذا من فرق القول بالوقت القول بالوقت قول بالوقت عن شنو لا اللي يقول ما هذا متغلب على من الموضوع هل هذا شيء لأن أنت لما تجيك الصيغة لا تدرك عن حال وجود عنه لا تدرك على اثنينات ما يصير ولا تدرك لنا أنت من أنا وقت فصلاح المعالم يقول هذا يتم بالنظر إلى نفس الله نفس اللفظ ما لي دلالة عن المراد الوجود ما بيدلل على من مرضى المراد والوجود لكن بالحار اللي ذكرنا شو بالحار اللي ذكرنا وهو لأنه الرجحان متيقن الزائد عليه مشكوك بهذا الاعتبار الذي ذكرنا يصير في نهد القلب على كل الشباب ليس من فرق القول بالله أقول صاحب المقارب شن اللي يدعى يحجي الحج أن يقول بعض عند القول بالاشتراك من فرق الوقت هذا الشيء لا رغب تيجي الناس شن يكون عند تيجي هذا كان هناك بلا يجب الناس لا رغب تقدر تنين للمقصر اللي يدعى صاحب المقارب من الاشتراك هناك شنو هو مقصر النقطة هاي أنا أقول لا تأخذ من وقتنا إلى أن نفكر النقطة هاي وهي أنه بدنا نقول الفرق بين الاشتراك وبين القول بالوضع للناس شو هو؟ نحن فرق بين قلنا باستعمال كل وجود على القول بالاشتراك شو يصير؟ حقيقة على القول بالاتصال بالناس شو يصير؟ ايش الفرق بين لكن أنت تبين فرق ثاني شو تقول؟ تقول القول بالاشتراك قول بالوقت لا يجري هذا علما يا المراد بينما القول بالاختصاص بالنفس لا يجري عنه مو موضوع فحركة فرق ثاني انت يريد يبطل ماذا صاحب معالم وعد بعض الاصوليين القول بالاشتراكي القول بالاشتراك اشتراكا لغة تفعل بين الوجوب والنفس عده شنو في فرق الوقف يقول متكرار وعدوا وعدوا بعض الأصولين عن القول بالاشتراك في سنة الوقف عدوا هذا العد إنما هو ماذا يتم بالنظر إلى نفس اللفظ اللفظ يعني نفس الصيغة لأن مقنعنا صحيح إيه لا إذا ما أردنا وجوب الاشتراك حيث لا يقطعون على إرادة الندر بخصوصه منهم حيث ما يقطع من نفس النطق إرادة على ما أتنهل على شيء هذا صاحب المعلمة شيء يسوي حيث لا نقطعون بإرادة شنو على إرادة ما أدري شيء أستبعد صاحب المعلمة شيء يسوي حيث لا نقطعون بإرادة الندر بخصوصه منه من النطق من نفس النطق لكن بهذا الاعتبار كانوا من سنة الله لأنه من نفس اللفظ من نقدر نحقق لنا نقدر لكن بالاعتبار الذي ذكرناه وهو ان النفس المتيقن بالاعتبار الذي ذكرناه مو مفرق وذلك لان في الدلاله على الندب بالاعتبار الذي ذكرناه وهو على ان النفس المتيقن شيخنا صحيح في هذا الصحيح ولا على الاشكال تعريض الاخبار والجهه بعض الاصولي اللهم الله إليك ما أنت بسلام عدة فعل ما هو صحيح عدة بعض الأصولين فعلها بعض الأصولين نعم عدوا إذا كانت في الجنة يعني عدوا زيد إنما هو ما عدنا عدة فعل ماضي ولا إذا كان جنة عدوا عدة يعدوا وفي المصدر ما نفسه عدوا خلي ضمن ما هو الجماعة؟ ليش ما هو الجماعة؟ إذا كان فعل أنا إذا أخذ المصدر عبدك نقول عبدك عبدك هذا عبدك عبد بعض الأصوليين يعني اعتبار بعض الأصوليين ليش اعتبار بعض الأصوليين الإشراكيين في ذلك الوقت عبد ما احنا اعتبار إنما اللي بيخلص نحن مقال هذا مبتدا وعلة هذا يصير على إيه؟ ها؟ إيه ليش إذا بعض وعدوا بعض الشيء وعدوا بعض الأصوليين القول الأشرفي إنما على إيه؟ وحالنا فيما نحن فيه هكذا خلص الاستنباط هذا تخليه في الفطر حالنا هذا خليه في الفطر حالنا نرجع على طب الموضوع نحن وين حكايتنا كانت؟ لا تبقى السالفة رجاء واحد يحكي سالفة بطن سالفة سالفة ليلة السالفة حكينا وين كان؟ ضدنا نوضح لك المطلب بشنو في المثال مثال خلصنا؟ الذي مثال هنا جبنا مثال أنه قلنا هذه أداة الاستثناء يستمرات على الأخير يستمرات على الجميع رجوع على الأخير أخذ مشاكل أداء المشكوك نسيب الأصل لكن هذا مو معنى اختصار بينا بالأخير مجي لدى الوضع هذا المثال مثالنا صيغة إفعال لما تجي إفعال على الطلب الإسلاف اللفظي ما نسيب المختصر حمى على الناس كبير مجيئة أداء عليه المشكوك نسيب قلنا مجي وحنا نبع على سبيل الموضوع وحالنا راح نرجع على سبيل الموضوع حالنا فيما نحن فيه وهو شنو حالنا فيما نحن فيه يعني استثناء قبل الجو هكذا هيتشي يعني شنو هيتشي يعني ما تبدأ غريب عن عند المرتضى شلون إذا يجب يحمل على المدينة قدر مجيئة ويحمل على الوجود لا قرينة ولكن هذا مو معنى أن الصيغة مختصة بالذئ حالنا فإنا لا نعلم أقصد المتكلم الكل أو الأخيرة وحدها لكن ندري الأخيرة طبعا يريدها لكننا نعلم أن الأخيرة مقصودة على كل حال سواء يعني كان يريد الأخيرة أو يريد الأخيرة يريدها فالشك إذا هي في قصد غيرها جميل ولا نفرض وإلى مسلمة قرينة على أن مراد شنو الكل يصير استعمال مجازي ولا ما جابون لو نفرض قرينة على أن مراد يرجع علما للكل يصير استعمال مجاز أنت صحيح ما أنت عن نفسك يقول لا لا يكون ماذا يقول بالوضع الآخر الموضوع لا صحيح